يريدون أن يطفئوا زيادة الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يحرمونه على كره الكافرون ليواطئوا عدة ما أرسل رسوله لهما حرم الله ليظهر له على الدين كل ولو كره لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل أحبار وانفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الباطل أرضيتون أموال الدنيا من الباطل ويصدون فما متاع الحياة الدنيا في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تنفرون يعذبكم عذابا أليما ولا يستبدلون من غيركم ولا تبشروا شيئا بعذاب والله على كل شيء يوم يحمى عليها في نار جهنم فقد نصى بها جباههم وجنوبهم إذ أخرجه الذين كفروا هذا ما كنتم لهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إني عند الله معنا عشر شهرا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة ذلك الدين القيم فلا تظلموا عزيز حكيم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين